بسم الله الرحمن الرحيم. تقدم الحديث على الأسباب التي تشرع بها هذه الصلاة، كما تقدم 6 و7 و5، كم هي؟ 5. قد يقول قائل: في هذه الفروع من أين أخذت؟ قل: نحن ما عرفنا أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى صلاة الاستسقاء لما انقطع المطر ووقع القحط والجدب، هذا هو محل الفعل. فمن أين جيء بأن صلاة الاستسقاء تفعل لانقطاع نهار مثلا، أو لإحياء نبات، أو لإنباته؟ فمن أين أخذ هذا؟ هذا مأخوذ من العلة الحقيقية المعتبرة هنا، وهي الحاجة إلى الماء. الحاجة التي هي علة الاستسقاء. ولذلك كل هذه الفروع التي تذكر استصحبت فيها هذه العلة، الحاجة إلى الماء، وأدخلوا بهذه العلة من كان في البر ومن كان في البحر، وفي البحر لا يوجد ما ينبت ولا نهر يجري، وإنما الحاجة لما اشتدت إلى الشرب كان ذلك مسوغا لهذه الصلاة. إذن فالحاجة إلى الماء، وهي حقيقة هي أصل هي التي تلازم الجدب، هي التي تلازم القحط. والقحط لو لم يكن مضرا بالناس ومحوجا لهم إلى الماء ما كان أصلا هذه الصلاة تفعل. إذن هذه الصلاة تفعل من أجل هذه الحاجة التي قامت بالناس، وبذلك فاستنباط هذا المعنى من صلاة الاستسقاء كافٍ في معرفة مآخذ هذه المواضيع التي ذكرت. وأنت خبير بأن الحمل الفقهي لا يقتصر فيه على الظواهر الألفاظ. الحمل الفقهي المعتبر فيه وما يعتبر ملاكه هو المعنى، فهم يبذلون الجهد الكافي من أجل استخراج المعنى من النص ليجعلوه هو القائد وهو المبصر والهادي إلى معرفة مراد الشرع ومقصود الشرع من الأحكام ومن الأقوال ومن الأفعال والتقريرات الشرعية. هكذا، فإذا أخذت هذه جعلت معلما، واتخذت حينئذ هاديا إلى الأحكام التي تشرع في الموضوع. والذي لا يفعل هذا أو لا يلتفت إليه ويتردد على ظواهر الألفاظ ويقصر فهمه على ظواهر الألفاظ لا يسمونه فقيها، لا يعتبرونه فقيها. ولذلك بعضهم أخرج الظاهرية من الفقهاء في ألفاظ الوقف، فمن وقف أرضا على الفقهاء قالوا لا يدخل الظاهرية، لأنهم لا يتصفون بهذه الصفة الحمل من جهة المعنى. ولذلك إذا عرفنا هذا عرفنا أن هذه الفروع ما أخذت إلا بالطريقة الفقهية المعروفة التي يعتمد عليها الفقهاء، وهي طريقة النظر إلى جهة المعنى. إذن فلا حاجة إلى أن نكرر الكلام وقد ظهر حاله وظهرت صفته الشرعية. وانتهى بأن الأمر بعد هذا إلى ماذا؟ وقفنا قوله بنهر أي بسبب التخلف أو توقف. قال البناني: هذا تكلف. والصواب كمال بن عاشر أن قوله بنهر متعلق بالاستسقاء بما فيه من معنى السقي، أي كنا طالب السقي بنهر كالنيل لأهل مصر أو غيره كمطر لغيرهم. وفهم من كلامي أن الاستسقاء لا لاحتياج زرع ولا لحاجة شرب بل لطلب السعة والمزيد من فضل الله ليس سنة، وهو كذلك بل هو مندوب. وما بعد باقي من إباحته ففيه نظر، إذا توجد عبادة مستوية الطرفين اللهم إلا من قال مراده بالإباحة الإذن فلا ينافي أنها مندوبة كذا قرر شيخنا. نعم، هذه اللفظة تكلم فيها من شرح هذا الكتاب فقال بنهر، قال بأن بعض من شرح هنا قال بأن في حذف مضاف بتخلف نهر أو بتوقفه، فعلق الحكم بهذا الوصف. هذا تقرير بعضهم، الاستسقاء بتخلف بسبب تخلف نهر أو بسبب توقفه، هكذا شرحه بعضهم. لكن بعضهم يعتبر أن هذا الشرح غير صحيح وأن هذا شرح فيه تكلف، والأفضل من هذا الشرح شرح ابن عاشر الذي جعل الباء متعلقة بالاستسقاء، أي جاز أن يصلى صلاة الاستسقاء بسبب أو بسبب أن هذا النهار يستسقى به يتصلى. إذن فالباء هنا متعلقة للاستسقاء بنهر، تصلى صلاة الاستسقاء بسبب طلب الاستسقاء بنهر. مثلا عندنا نهر معروف يفيض كل سنة كما مثلا في وادي درعا وما أشبهه من الأنهار التي تعرف بأنها إذا سالت فالناس يحرثون، وإذا حرثوا ضمن لهم الجنة وضمن لهم الجنة، فما زرع لا تتخلف غلاته في هذه الأنهار، أنها أرض معروفة بأن الماء يبقى تحت الأرض بعد مرور النهار. مثلا في وادي درعا ماذا يفعلون؟ إذا سال الوادي ومر يحرثون تلك الأراضي، أراضي كثيرة جدا، فإذا حرثوها مرة واحدة فإن الزرع وكل ما زرع يصل إلى منتهاه ويثمر، والغلة على كل حال مضمونة بمقتضى العادة. هكذا نفرض مثلا أن هذا الواد لم يسل هذا العام وانتظر الناس لأنه به السقيا، فهذا تصلى له صلاة الاستسقاء من أجل أن يفيض ليسقي منه الناس، وليس بالتقرير السابق أنه تخلف أو توقف، لا، يطلبونه من أجل السقي، وهذا واضح. وأخبار وادي درعا والزرع الذي يزرع فيها والخير الذي يكون بعد ذلك، وأخبار القصاص والوقائع التي تحكى عن خير هذه الأرض والنبات لا أين تصل فيه، وأنه لا يوجد أرض يشبه هذه الأرض، وأنها أرض خصبة جدا، إلى أن شخصا قالوا بأنهم أكلوا، ربما يقولون هذا أكلوا فيه نباتا معينا وأظنه أنه ربما جزر، فربما بقي فيها شيء من هذا الجزار ولا شجرة من تمر من التمر، تكلوا في مكان الذي زرعوه، ولما رجعوا عند الحصاد وجدوا به شجرة كبيرة، قالوا الأرض التي زرعناها ما فيها شجر، ولكن هي هذه من أين جاءت هذه الشجرة؟ فوجدوا أن حبة سقطت لهم حين أكلوا في تلك الأرض فصارت شجرة. هكذا يحكم. مهم أخبار درعا وأرض درعا وخيراتها وأنها تمتد إلى ما وراء هذه المواضع المعروفة، وأخبارها كثيرة فلا نطيل. على كل حال، إذا انقطع هذا الوادي ورجى الناس أن يسقوا به فهذا تصلى له صلاة الاستسقاء، وهذا قرره ابن عاشر، وقرر غيره بتخلفه وتوقفه وأنكر هذا التفسير. هذا الأمر الذي ذكر في هذا التقرير. الأمر الثاني هو أننا طلب أن الاستسقاء من أجل وفرة الماء وكثرة الغنى وطلب الرفاهية في العيش مشروع، لكنه هل يرتقي إلى درجة السنة؟ لا، لا يرتقي لذلك، إنما هو على كل حال يتردد أمره بين الإباحة فيكون كمثل التجارة أو بين الندب، فمن جعله من باب العبادة وهذا هو الظاهر، لأن هذه صلاة، الصلاة لا يمكن إلا أن تكون عبادة، قال إنه مندوب. ومن نظر إلى أنه ليس إلا لطلب الرزق غلب جانب الإباحة، ولكن هذا يصدم أنه لا يوجد عبادة توصف بالإباحة. خلاصة الكلام أن طلب المطار، نزول المطار وذهاب الغيث والجفاف من أجل الارتقاء بالمعاش إلى مرتفعة أعلى، هذا مشروع كما سمعتم، ولا نزاع فيه في المذهب المالكي من ناحية الجواز، إنما الخلاف في المرتبة التاريخ. سفينة في بحر ملح أو عذب لا يصل إليه ركعتان بدل من الاستسقاء أو خبر لمبتدأ محذوف، فالسنة الصلاة لطلب السقيم لا طلب السقيم. إذن هؤلاء الذين خوطبوا بهذه الشعيرة هم أهل البر بالأصالة الذين يلحقهم العطش والحاجة إلى الماء لهم ولدوابهم ولمزارعهم، أو للذين خوطبوا بهذه السنة بالأصالة. لكن إذا حل بأهل البحر ما يقضي بشرعية هذه الشعيرة لهم فهذا الحكم جار عليهم، والأصل في الشريعة العموم، والأصل في المناطي أنه يدور مع علته وجودا وعدما. فأهل البحر كما قدمنا إذا كانوا في السفينة واحتاجوا للماء، والماء الذي هم فيه ماء ملح، البحر ملح، ماءه ملح يمكن أن يشرب وفيه ضرر على الصحة، ولم يجدوا ماء يشربونه، يصلون صلاة الاستسقاء في السفينة. وهب أنهم قد قربوا من ماء ملح وهو بجوارهم ولكن منعوا منه، فحكم هؤلاء كحكم أولئك بلا فرق. إذن فأهل السفينة أيضا ممن تحق لهم هذه الشعيرة، لأن الأصل في الأحكام العموم، والأصل في المناط وهو الحاجة إلى الماء العموم أيضا في إفادة الحكم، فتقرر لهم هذا الحكم على هذين الأساسين. نعم. ويقرأ فيهما جهرا ندبا وندب بسبح والشمس. الأصل في حقيقة صلاة الاستسقاء أنها مأخوذة من النبي صلى الله عليه وسلم، وقد خرج إليها وصلاها ركعتين ولم يذكر، مع أنه جهر فيها، ما قرأ به فيها على التحقيق لم يصح، فيما نقل أنه قرأ فيها بسورة معينة. نعم، ورد من بعض الطرق أنه قرأ فيها بسبح وهالتك، ولكن هذا الحديث ضعيف، لذلك لم يأخذ به أهل الفقه، ولكن ورد ما يدل عليه في السنن، وهو أن ابن عباس الذي هو راوي الحديث قال فصلاها كصلاة العيد. لكن التشبيه هنا هل هو تشبيه عام فيشمل جميع ما في العيد، أم أنه تشبيه فقط في الهيئة؟ كلا الاحتمالين قائم بالمحل، يمكن أن يكون قصده أنه أتى بالهيئة وما يلازمها وما يصحبها من نوع قراءة وتكبير، وهذا مصرح به في حديث لكنه ضعيف. فقد روى ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى صلاة الاستسقاء كالعيد، فكبر في الركعة الأولى سبعا وفي الثانية خمسا، يشير إلى تكبيرة، إلى إزالة تكبيرة القيام. هذا مصرح به وأخذ به بعضهم ويفتي به ويقيم عليه شعيرة الاستسقاء، والحديث ضعيف. والمنهج الذي يتبعه المفتي يجب أن يكون مبنيا على القواعد والأصول الثابتة عنده التي يعتبر أنها الحق. فكون الشخص يعمل بحديث الضعيف في مكان وينكر على من عمل به في محل آخر قد يكون أمره أخف، هذا فيه اضطراب في المنهج وسبيل الاستدلال. على كل، فالمالكية الذي عندهم في صلاة الاستسقاء أنها ركعتان، وأنها تصلى كصلاة العيد في الهيئة، أما ما يقرأ فيها فهو في الحقيقة غير منقول على التحقيق، وما قيل بأنه يقرأ فيها بسبح وهالتك هذا مروي لكنه لا يرتقي إلى درجة ما يقبل من الأخبار. وعليه فلا بد من إبقاء المطلقات على حالها، لأن التقييد في موضع الإطلاق أساس البدع. فما مثلا الشريعة أطلق في أن يصلى أن تصلى صلاة الاستسقاء بأي قراءة، أن يقرأ في صلاة الاستسقاء بأي صورة، ثم يأتي من يلزم الناس بصور معينة، فهذا من باب تقييد المطلق، وتقييد المطلق أساس البدعة. ولا تظن أن المقصود بالبدعة هنا البدعة فقط في العمل، حتى البدعة في التشريع، لأن الخطر الأكبر في البدعة في التأصيل. هذا رخص طلبة العلم تنبهوا لها، تنبهوا لهذه الجهة لأنها جهة خطيرة، الابتداع في التأصيل. أما الابتداع في العمل فهو متعلق بالفاعل فقط، وهذا يسمى مبتدعا. أما الابتداع في منهج الاستدلال أو الابتداع في منهج الاستنباط أو الابتداع في منهج التوجيه أو الابتداع في منهج الحمل بكسر القواعد والضوابط التي بنيت عليها منهج المسلمين في هذا الباب، فهذا خطره كبير، لأن فيه تربية الأمة على البدعة، يقرأ ويكون مبتدئ، يقرأ البدعة، يتعلم البدعة، هو تيز كتاب وثيق البدعة. وبعد نصر هذا الأمر هذا عندهم سهل، يجادلك في السبحة، يجادلك في القراءة الجماعية، يجادل في ذكر الجماعة، مع أن هدف المدبرة معروف الحكم ديالو أنه لا يجوز، يجادل وهذا، ولكن هؤلاء يطردوا أصولهم. ثم تجده في يبتدع في التأصيل، وهذا أخطار، لأن الابتداع في الاستدلال والابتداع في الحمل والأدراء أخطر، لأنه منهج كأنك تبني مذهب الباطنية، وكأنك تبني مذهب الإشارية، وكأنك تبني مذهب من المذهب المجمع على أنها خرجت عما أجمعت عليه الأمة، وما كيعرفش، لكنه لقن ولم يفهم، ولقنوه هذا الشيء فظن أنه هو الشرع وأنه هو الدين. ولذلك يجب الاحتياط في ابتداء في التشريع. دابا الإنسان كيخصص بلا كيخصص بدون مخصص، اش كيتسمى هذا راه اخطر من هذه البدع كامله التي تفعل، ان هذا يفتح بابا من ابواب هدم الدين. انا كتخص واحد القاعده علميه هي التي تفصل بين المبتدعه واهل السنه، شئت او ابيت. ولذلك لما تدرس المخصصات في باب التخصيص، تخصيص العمومات او تقييد المطلقات، يبذل جهد كبير جدا من أجل التحقق من أن هذا الشيء يصلح أن يكون موضوعا أمام الدليل الشرعي. مش عنده شرعية دينية باش يكون موضوع أمام الشرع، أمام الدليل الشرعي. يجي إنسان الآن ويحيل على الاحتمالات في تخصيص النصوص، ويحيل على بعض الأمور التي في الحقيقة لا تصلح أن تكون مخصص النصوص، ما الذي يتضرر؟ هيبة النص. ما الذي يتكسر؟ هيبة النص. النص أن احنا بالنسبة للمسلمين مقدس، مقدس جدا، تقديسا ربانيا في حدوده، في معانيه، في جهاته، في كل أحواله. إذا جاء بشيء آخر يقارنه فلا بد أن يكون نفس القدسة، نفس المنزلة، نفس الدرجة في نظر الشرع، وإلا فإن هذا سيكون من باب مقارنة الشرعي بالبشري. دخل هذا الأمر هذا في الفقه، فهذا خطير جدا. ولذلك فإن النبي صلى الله عليه وسلم صلى صلاة الاستسقاء، هذا واضح، وجهر فيها حقا، هذا متفق عليه، وجهر فيها ولم يذكروا ما قال. نعم، ما ذكر من أنه كالعيد يمكن أن يجتهد فيه. القصد أنه كالعيد في كل شيء، وبذلك تستفيد منه نوع القراءة وما قرأه، تستفيد منه السور التي قرأها، أو تقول بأن المقصود هو في التركيب يوجد الصلاة ثم بعد ذلك توجد الخطبة. إذا كان هذه هي الهيئة التي أشرت إليها فهذا من باب الهيئة، وإذا كان المقصود كل هذا فهذا يحتاج إلى الاجتهاد والنظر. خلاصة الكلام أن المالكية يختار أن يأتوا بماذا؟ بالمثل، وهي طريقة في الفقه معروفة، وهو أن تنظر إلى أقرب هيئة إلى ما تفعله. إذا لم تكن لديك هيئة شرعية متقررة في الموضوع فتأتي بأقرب هيئة إليها. أقرب هيئة إلى صلاة الاستسقاء هي صلاة العيد، فتلحقها بالعيد. وهذا مسلك من مسالك ما تقدم من أهل الفقه، فإنهم إذا جاءهم فعل عبادي ولكن لم يحققوا فيه هيئة مخصوصة معينة يلحقونه بأقرب شيء إليه. وذلك لما اختلفوا في صلاة الخوف، أن تعرفت بصلاة الخوف فيها وردت بهيئات مختلفة، قال بعضهم في ترجيح مذهبه والأفضل أن تفعل صلاة الخوف على هيئة الصلاة الأصلية على هيئة النوافل، فجعلها مثلها لأنها أقرب منها الصلاة على هيئة الصلاة الطبيعية الأصلية لأنها الأقرب إليها. ولذلك المالكية لم يريدوا أن يدخلوا الهيئة المذكورة للحنفية، وهي حديث حقيقة ثابتة في السنة، المالكية لم يريد أن يدخلوها لأنهم يرون أنها مرجوحة، وإن كانت وردت لكن يعارضها ما هو أقوى منها، هي أنهم إذا كانوا في القبلة يسجد الصف الأول ويبقى الصف الثاني يراقب، فإذا ارتفع الصف الأول سجد الصف الثاني ليراقب الصف الأول. هذه هي مشروعة وردت في السنة، وكل الملكية لم يقبلوها. لماذا؟ لأنها هيئة مخالفة لهيئة الصلاة في الإسلام. قالوا هذه هيئة بعيدة عن هيئة الصلاة، فاختاروا هذه الهيئة الأخرى التي هي أقرب. إذن فصلاة الاستسقاء إذا ألحقت بصلاة العيد لأنها أقرب منها شبها، والأقرب إليها من ناحية الهيئة كما في حديث هذا الصحابي، فهذا من باب ما تقدم ذكره من أنه منهج لبعض من تقدم من أهل العلم، وأنه يلحق الشيء بأقرب شبه إليه وبأقرب حالة منه. نعم، إذن هذا هو الصلاة. ماذا يفعل هذا؟ أولا الإمام يدخل في الصلاة ويكبر تكبيرة الإحرام ويقرأ الفاتحة ويقرأ السورة، هي زوج ركعات فقط تقريبا يزهر فيها، هذا ما يفعله، ولا يوجد شيء آخر. ما فيها تكبير على مذهب المالكية، ولا فيها استغفار في مذهب المالكية، ولا فيها أي شيء. الذي فيها فقط هو أن يأتي بركعته، وما التكبير الذي ورد فهم لا يعتبرونه لأنه لا يصح عندهم وليس من عمل أهل المدينة، لذلك لم يعملوا. قوله ويقرأ فيهما جهرا بها، إلى أنها صلاة ذات قربة، وكل صلاة لها قربة فالقراءة فيها جهر لاجتماع الناس فيسمعونها، ولا يرد الصلاة يوم عرفة لأن القربة ليست للصلاة بل لأجل تعليم الوقوف والانصراف. هذه القاعدة المالكية، كل صلاة فيها خطبة فإنها جهرية، وأورد عليهم صلاة يوم عرفة فقالوا إنها لم تكن للصلاة وإنما من أجل تعليم الناس أمور الحج التي بقي لهم الإتيان بها فعلهم. إذن هذا انتظم لهم هذا الأصل. إن كنا سبقا قلنا بأن هذا الأصل يحتاج إلى استقراء، ولكن الظاهر أنهم انضبط لهم هذا الأصل. كل صلاة فيها خطبة فإنها تكون زهرية هكذا. نعم نعم. وفي الحقيقة أن توجد صلاة كل سبب العيد يتصلى نهارا، يتصلى النهار فيه الزهر، وقد يأنه في النهار تناسبه هذا في النوافل، نوافل العامة. أما في هذه العبادة تسمى ذات السبب فإنهم فرقوا فيها ما بين ما فيه خطبة وما ليس فيه خطبة، فما فيه خطبة يجعلونه زهريا، وما ليس فيه خطبة يجعلونه سريا. وقد تتبعوا فعل النبي صلى الله عليه وسلم فوجدوا أنه كذلك. ما هو النافلة ديال النهار خصها تكون سرية، لكن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأتها سرا، أعطاها زهرا. وإذا كان هذا هو الحال فهذا يستثنى من عموم هذا الحكم. نعم. وقرر الاستسقاء اختنانا لأحد السببين المتقدمين في أيام لا في يوم إن تأخر المطلوب بأن لم يحصل أو حصل دون كفاية. إذا كان الاستسقاء قد وقع ولم يأتي شيء وبقي الجدب والقحط على حاله، فإنه يسوغ تكرار هذه الصلاة إتيان بها مرة بعد مرة، وهذا أظن أنه مجمع عليه، ولم يخالف في ذلك إلا أظن بعد فتاوى الشدة. ولكن على كل حال فإن صلاة الاستسقاء تكرر إذا بقي الجدب على حاله والقحط ما زال شديدا، فإنهم يكررون صلاة الاستسقاء. هتكرر في يوم واحد؟ لا، تكرر في الأيام. مثلا يصلي يومان وينتظر يومين أو ثلاث أيام حتى إذا تحققوا بأنه لم يتغير شيء من أمر الجذب والقحط ونزول الغيث أعادوا مرة أخرى صلاة الاستسقاء، وعليه من يكرر. وبعض الناس يستدل هنا بالحديث إن الله يحب العبد الملحاح أو اللحم، وهذا حديث غير صحيح أصلا، هذا حديث غير صحيح ولم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، وراويه كذاب. وأهل الحديث قد تحدثوا عن هذا الخبر وعن هذا الكلام بما فيه الكفاية. المفروض أن حاجة هي التي أدت إلى الاستسقاء، وما دامت الحاجة بقية فإن صلاة الاستسقاء تسرع تبعا لذلك، هذا هو الحال. وتكرار والتضرع إلى الله تعالى بالدوام محمود ومطلوب. ثم إن هذه عبادة، هذه عبادة، والعبادة ما قام سببها فإنها تكون مشروعة. إذا بقي سبب العبادة فإنها تبقى شرعيتها، هذا هو الحكم الذي مضى عليه الفقهاء في هذه المسألة. وإذا تتبعت ما وقع في التاريخ من هذا الفعل تجد أن المتقدمين كانوا يصلون ويصلون ويصلون، كان الناس يكررون الصلاة ويأتون بالأفعال التي تقربهم إلى الله، ثم يأتون بالصلاة ثم يأتون بالأفعال التي تقربهم إلى الآخرين. بعض الناس يقول بأن هذه الصلاة الاستسقاء في حقيقة الأمر لا يحتاج إليها، وأن سبب الجذب زوال الخضرة والأشجار من البلد، وأن بعض البلدان أهلها كفار ويأتون من المعاصي ما يأتون، ثم إن القطر ينزل عليهم والغيث لا ينقطع عنهم. أولا فيما يتعلق بأحوال البلاد، أبدا نعلم المسلم أن القاعدة الجارية في الخلق هي قوله تعالى ومن كل شيء خلقنا وزوجين لعلكم تتذكرون. فبعض البلاد تكون كثيرة الخصب، وبعض البلاد يغلب عليها طبع الجذب والقحط، وهذا من باب خلق الزوجين في كل شيء، هذا أمر موجود. أما أن الأشجار تطلق مادة هي سبب نزول المطر فهذا لا شك فيه، وهذا لا يضر، وهذا من باب أن هذه النبات تستغيت بالله وأنها تطلب لها ما تحتاج إليه، وأن الله تعالى خلق لها هذه الطبيعة كما خلق لك الطبيعة لتطلب الأشياء التي تحتاج إليها. فكما أن الله تعالى أعطاك القدرة على طلب ما تحتاج إليه من الأشياء التي بها بقاو، كذلك هذه المخلوقات أيضا خلق لها الله تعالى ما به تكتسب حوائجها وما به وجودها وبقاؤها، هذا كله من باب الدلالة على عظمة الله. فالفصل والوصل الذي يظن البعض أنه حادث في الأرض إنما هو بحسب الاعتقاد وليس باعتبار طبائع الأشياء. فالمسلم ينظر إلى هذه النظرة إلى المخلوقات نظرة واحدة، فيرى أن هذه الشجرة التي تطلق ما تطلقه من أجل نزول الغيث هي مثل هذه هي مثل هذا الحيوان الذي يطلق ما يطلقه طلبا للغيث، ومثل هذا الإنسان الذي يصلي صلاة الاستسقاء طلبا للغيث، فلا يرى بينهما فرق. إنما الله تعالى أعطى لكل مخلوق ما به يحصل غرضه وما به يطلب ما يحتاج إليه، فهؤلاء يطلبون بهذا وهؤلاء يطلبون بهذا وهذا يطلب بهذا، ووحدة الخلق عند المسلمين أمر معروف، وحدة الخلق ووحدة الاشتراك في طبائع وفي الخصائص دليل على وحدة الخالق، والأمر هذا معروف ونحتاج فيه لكثرة الكلام، لأن بعض الناس الآن لما ضرب في مداركه واختلت لديه قوة التفريقة بين الأشياء وفقد التميز أثر بذلك فيما يتعلق بالعقيدة بينه وبين الله، فصارت تخلق له نفسه هذه الأوهام، فأسدي هذا كفار وكيدروا كذا وكيدروا كذا والغيث ينقطع عنه. نعم، هذا بلد خلقه الله هكذا، وإذا أراد الله تعالى أن يقطع عنهم بسبب ذنوبهم فسيقطع بسبب ذنوبهم، وهذا أمر تحقق ووجد عبر الزمان، فلا حاجة إلى أن نحكي هنا القصص والأخبار، لأن الذي تحكيه هو العقل وليس العواطف. خلاصة الكلام أن المسلمين إذا صلوا ولم يأتي شيء ولم ينزل القطر فيكررون وما زال يكررون يستجاب لأحدكم ما لم يعجل، فإذا كرر الإنسان الدعاء فهذا من باب أن الله تعالى أراد له الخير ويقطع عنه هذا العطاء، ثم يطلب وما زال يتعبد الله تعالى بهذا الحال وهو يقترب من الله، وربما يعطيه الله تعالى أكثر مما طلب، ولما ما يبدل الله طلبه إلى ما هو أفضل، وربما يدفع الله به عنه أمورا كثيرة إلى آخر ما هنالك، وهكذا. ولو فعل الناس ما أتى به الشرع وفعلوا ما به يحصل الشتاء وفعلوا ما به يحصل لهم هذا الخير لحصل، ولكن الناس تركوا أوامر الله فحسبه إلى آخره. نعم. قوله كل الاستسقاء وإصلاة، وقوله لأحد السببين وهما الاحتياج للشرب واحتياج الزرع، وهما الاحتياج للشرب واحتياج الزرع، وما ذكره الشارع تبعا لعبد الباقي من أن تكرير الاستسقاء لأحد السببين المذكورين إن تأخر المطلوب استنانا، وقد اعتبر العلامة مصطفى وتبعه مناني لأن المدونة وغيرها أنما عبر بالجواز يحمل كلام المصنف عليه، وجاز تكرير الاستسقاء لأحد السببين إن تأخر المطلوب. وقال شيخنا الظاهر حمل كلام المصنف على النبي، قال العلام الأمير قد قال الظاهر ما قاله الشارع، وأن الجواز بمعنى الإذن لأن الأصل بقاؤه بالأمر على حكمه الأصلي. وخرجوا ندما إلى المصلى ضحى لأنه وقت هذا الزواج. نعم، النبي صلى الله عليه وسلم خرج إلى صلاة الاستسقاء كما في حديث البخاري لما بدا حاجب الشمس أي ظهر قرصها، في هذا الوقت خرج النبي صلى الله عليه وسلم، وخرج وذهب إلى المصلى والناس ياتون، ولا بد أنه كان الانتظار، وربما أنه كان ينتظر إلى آخره، إذن فالضحى هو وقت صلاة، هو وقت صلاة صلاة صلاة الاستسقاء، والنبي خرج في هذا الوقت وذهب إلى المصلى، والناس يأتون ويجتمعون، وقد اجتمع الناس صلى بهم، فليس كان في هذا الأفعال أن هذه الأفعال تستغرق جملة من الزمان. ولذلك إذا أخذنا بالاحتياط وقررنا أن صلاة الاستسقاء تكون بالضحى، فإننا حينئذ قد أزلنا الشك وتحققنا من ظرف هذه العبادة إذا أخذنا هذه الأفعال ونظرنا فيها وما تستغرقه من الوقت، فإن هذا هو الوقت الذي تصلى فيه. والأصل في هذا الزمان الذي قرر هنا ثابت، هذا الأصل مقرر بفعل النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث عائشة عند البخاري هكذا. نعم. قوله قال ابن ندبة: الندب مصب على قوله ضحى ومشاة، وإذا فأصل الخروج سنة لأنه وسيلة للصلاة التي هي سنة. قوله لأنه وقتها للزوات فلا تفعل قبل الضحى، وهو وقت حين النافلة ولا بعد الزوات. نعم. فالمالكية يوجه كلامهم هذا كما قدمنا بهذا الحديث، ويوجه أيضا بالاستصحاب لحقيقة النافلة، لأن النافلة لا تحل حتى تطلع الشمس وتنفصل كما بالصورة التي تقدم بيانها، هذا وقت حل النافلة. وصلاة الكسوف نافلة، وليست وصلاة الاستسقاء سنة، فهي نافلة، فيجري عليها الحكم السابق وهي أنها نافلة فتصلى في الضحى. إذن فهذا الفرع يقرر بهذا الحديث وهو الأصل فيه، ثم إنه أيضا يستصحب فيه حكم النافلة التي تصلى ضحا. فالفرع إذن قد بني على أصلين، أصل سني وأصل نظري، أصلي وهو الاستصحاب. مشاة ببذلة أي ثياب نهنة، أي ما يبتهن من الثياب بالنسبة للابس. الهيئة التي يخرج بها طالب الاستسقاء مأخوذة من النبي صلى الله عليه وسلم نفسه، أخذت منه هيئة الداهب إلى الاستسقاء، لأنه كما هو معلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج ماشيا كما في الحديث، وخرج مبتذلا لابسا الثياب الذي يدل على أنه قد ترك التجمل، بذلك قد رفع حينئذ هيئته التي في العيد. إذن فقول ابن عباس كالعيد استثنى منه هذا الحال، أنه لم يخرج لها كما خرج للعيد، خرج إلى الصلاة مبتذلا، هذا ثابت في السنة، هذا واحد. خرج ماشيا أولا، وخرج أيضا متبذلا، وخرج أيضا ثالثا متواضعا، وخرج رابعا متضرعا. أربع صفات خرج بها النبي صلى الله عليه وسلم إلى صلاة الاستسقاء: ماشيا، متبذلا لبسا الثياب الرتة التي هي الثياب التي يلبسها الشخص في أعماله في بيته، في تنظيف بيته وفي بستانه وفي أعماله، وخرج أيضا ماذا؟ متضرعا. ثم شنو الرابع؟ خرج متواضعا. أربع صفات يخرج بها النبي صلى الله عليه وسلم إلى صلاة الاستسقاء. فوجب على من أراد أن يأتي بالسنة في هذه العبادة أن تقوم به هذه الكيفية وهو ذاهب إلى المصلى. هل فيه ذكر؟ لا، لم يرد. بعض من تكلم في هذا الموضوع قال بأنه كان يكبر، وهذا لم يثبت، هذه الصفة هي الثابتة. أما أن يكون مكبرا وهو ذاهب فهذا لم يرد على التحقيق، نقل لكنه لم يصح. إذن فالناس يخرجون إلى صلاة الاستسقاء مشاة، ويلبسون من الثياب ما رتع ويذهبون متواضعين يذهبون متضرعين إلى آخر ما سمعتم من أن النبي صلى الله عليه وسلم يخرج به من الصفات. فهذا لازم لمن أراد أن يذهب إلى المصلى. وهذا الحديث كما هو معروف رواه أظن الخمسة وصححه الترمذي وأبو عوانة. إذن في الحديث صحيح حديث خروج النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الآية رواه ابن عباس ورواه عنه الخمسة. شكون الخمسة؟ خمسة من الأشنة من الخمسة أصحاب السنن، ترة يسمونهم بأصحاب السنن وأحمد، وترة يقولون رواه الخمسة أصحاب السنن وأحمد. أشك ذلك؟ ثم أصحاب السنن زيد بالنسبة للذين لم يقرأوا المصطلح، ولكن زيد سننه أبي داود، سنن الترمذي، سنن النسائي، سنن ابن ماجه، زيد، والخامس أحمد في مسنده. هؤلاء هم الخمسة. جيد. وكذلك صححه الترمذي وأبو عوانة. صحيحة الترمذي قوية. على كل حال هذه الآية ثبتت في السنة والحديث ثابت الحمد لله صحيح. فن تصحيح الحديث وفن تضعيفه ما جرى فيه بعض من الجهات التي يجب أن تثار وتناقش، أن هذا العلم هذا فيه بعض الاستفسارات التي يجب أن تورد فيه، لأن هذا الأمر هل يمكن لمن بعد هؤلاء أن يصحح أو لا يمكن له أن يصحح، وأن التصحيح في هذا الزمن نوع من اللعب، وأن كل ما قيل بعد هؤلاء ليس بشيء، وأن التصحيح بعد القرن الخامس ليس إلا نوع من إضاعة الوقت إلى آخر ما هنالك. هذه كلها استفسارات يريدها البعض ويشكك في أن أحدا يملك أدوات التصحيح بعد هؤلاء الذين سبقوا، وأن الاعتماد على أقوال من تقدم من أهل علم الحديث أيضا هل يمكن أن يعطي شرعية التصحيح لمن بعدهم أم لا، هذه كلها أسئلة ترد في الموضوع. ما يهمنا هنا أن هذا الحديث ثابت صحيح. نعم. وكذلك خشوعين وتضرعين واجهين لأنه أقرب إلى الإجابة، لأن الله تعالى عند المنكسرة القلوب أن يكونوا متخشعين، لأن الخشوع وإن لم يكن في القلب فيجب أن تظهره في بعض المرات يطلب منك بعض التصنع كما في قراءة القرآن، فإن لم تبكوا تبكوا على الأقل أظهروا أنكم متأثرون. وكذلك التخشع، من التخشع أن تظهر أن يظهر عليك الخشوع من الظاهر، حيث الأصل الخشوع لا يمكن أن يكون في الظاهر، الخشوع محله الباطن ثم تظهر أثره في الخارج، هذا هو معنى الخشوع الحقيقي. أما التخشع فهو أن تظهر أنك خاشع وأنك فيك الخشوع في القلب، فهذه مسألة اختيارية، والأصل في الخشوع أنه فعل اضطراري، ولكن هذا الذي تظهره في الخارج هو أمر اختياري تملك أن تظهره، هذا التخشع. وإنما طلب هذا لأنه أقرب إلى الإجابة، والقاعدة المشهورة أن الله عند المنكسرة قلوبهم، والعندية هنا عندية الإجابة كما يقال، لأن العندية التي هي ظرفية وزمانية راك عارفين شنو فيها من المشاكل ومن الإرادات ومن اختلافات ومن المذاهب ومن الرد والرد وكذا، أدنى غادي نقول نحن إن الله عندها بمعنى الاستجابة. وأنت إذا كنت سلفيا تفسر العندية على ظاهرها وتترك الكيف، هذا أمر يعني لكل وجهة هو مؤمنها. خلاصة الكلام أن هؤلاء يقربوا إلى الإجابة، أن هذه الحالة حالة من يطلب من الله تعالى الإجابة، وهذه صفة شرعية تعتبر وسيلة إلى الإجابة ليتمسكوا بها. نعم. مشايخ يعني رجال، خروج الرجال. طب الآن بدأ الآن لما بين زمان، لما بين السبب الذي من أجله يسرع الاستسقاء، ثم يبين بعد ذلك ماذا كيفيتها، يعني في أولها الآن بدأ يذكر من يخرج لها، من الذي يشرع له أن يخرج إلى صلاة الاستسقاء؟ فقال أول من ذكرهم في هؤلاء المشايخ. فقال المشايخ، والمقصود بالمشايخ الرجال، وليس القصد بهم الناس الكبار في السن، الرجال ذكور البالغين. هذا هو الصنف الأول الذي يصلي. ثم متجلة، المرأة الكبيرة السن التي تجدها تجلس مع الرجال ولا تفرق بينها وبينهم، وربما يكون عندها شيء من الشرب. هذا عائلتي عندهم الشرب الكبير، يخزنهم الشرب الشرب. على كل حال المتجلة تخرج مع الرجال، وهي التي أبيح لها حضور الجنازة، وأبيح لها حضور السوق، وأبيح لها كل حال. نظن الفقهاء أنها قد زال فيها المانع وتفاعلت فيها العلة، فحكموا لها بحكم الذكور في بعض الأحكام. ثم الصبية يخرجون، وربما كان الناس ينتظرونهم حتى يخرجوا من الكتاب، وكانت هذه سيرة ما تقدم من السلف أهل العلم، فإنهم إذا أرادوا أن يصلوا كانوا ينتظرون خروج الصبيان من الكتاب، لأن الصبياء يقولون بأنهم ليس لهم معاصي مع الله، ولأنهم يقرؤون القرآن، وأن دعاءهم مستجاب، وأن الله تعالى يرفع الغضب بهم، وأنهم يذكرون الله تعالى وهم على الفطرة. مزايا كثيرة للصبيان ليست للبالغين، كثيرة جدا، أن فطرتهم نقية، وأنهم يتلقون يعبدون الله تعالى مع تلك قوة الفطرة قبل أن تتبلد، قبل أن تفسد، ما ليس لديهم معاصي، لا يعصون الله تعالى لا في الواجبات ولا في المحرمات. ثم إنهم يتلون كتاب الله، ولو مات أحدهم في هذه الحالة كان شهيدا كما ورد في بعض الأثار. فمزاياهم كثيرة، فينتظرونهم حتى إذا خرجوا وتقدموا الناس وجعلوهم كأن الله كانوا يتضرعون الله تعالى ومتوسلين بهم، من التوسل بالحي كما هو معروف جائز، التوسل بالحي كما في حديث عمر أنهم كانوا يستسقون بالعباس لما مات النبي صلى الله عليه وسلم. هذا أصل في هذا الموضوع، أن النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يستسقون به، فلما مات النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يستسقون بالعباس، كان النبي يستسقى به في حياته وهو صغير إلى آخره. خلاصة الكلام أنهم ينتظرونهم لأنهم يعتبرون أنهم الأولى بالطلب، ولأن حالتهم أقرب إلى الإجابة وغير ذلك. وليش كان هذا صحيح؟ لأن بركة القرآن مع بركة النجاة من الذنب مع التضرع إلى الله تعالى بالفطرة والنية التي تكون معه، فهذا بلا شك سيكون أمرا لا شك في أن الله تعالى سيستجيب دعوه. ولكن هل الآن الصبي إذا ذهب إلى المصلى يعقل القربى ويعرف معنى صلاة الاستسقاء؟ لابد أن يعلم ذلك، ولا بد أن يشعر بأن يطلب بقلبه، ماشي نديو الدراري نصورهم ونجيبو قشقاش من هذا ما دري هذا الزين اللواح ومن يمشي دريت يلعب في المصلى مع الآخرين راه صلى الصلاة. راه دري خصو أن تشعره بأن الناس محتاجين، وأنه اليوم الناس يقتلهم العطش، وأنك أن الناس محتاجين، وأن الآب والأم والأكل الناس هؤلاء جميعا في خطر من شدة الجفاف، حتى يخاف ويشعر بأن عليه هو أن يطلب بنفسه. فإذا ذهب إلى المصلى اجتهد في الطلب والتضرع ويستسقي بقلبه، وليس أنه يذهب ليلعب وللإعلام، فإن هذا يضر كثيرا بهذه الشعيرة. بد من تعليمه كذا، إذا هذا الصبيرة هم مهمين جدا إلى آخره. نعم، لأنها مجوبة منهم وحرم على مخشية الفتنة وكره لشابة غير مخشية خرجت لم تمنع. هذا كله من باب قاعدة المشهورة، رفع الضرر مقدم على جلب المصلحة. ما تخرج هذه الفروع كلها على هذه القاعدة، قد تكررت هذه الفروع وتخرج على هذه القاعدة، فلا نحتاج إلى نكرر في كل فرع أن توجيهها. قوله متجاذا إنما كررها ولم يستغن بذكرها في الجماعة بطول، وخروج متجاذة بعيد وصصاء لكون هذا الموضع موضع ذكرها الخاص بها الذي يرجع فيه. نعم، لا يخرج من لا يعقل القربة منهم أي من الصبية. هذا شرط، لأنهم ذهب بهم إلى المسجد من أجل أن يطلب الله سبحانه وتعالى، ولا بد في من كان هذا حاله أن يكون ممن يعقل القربة، ممن يعقل القربة أن يعرف أن هذا الأمر عبادة يتقرب بها إلى الله، وأن الله تعالى يطلب بها من أجل أمر معين وهو نزول الغيث وذهاب القحط والجذب. أما إذا لم يعقل القربة ولا يكاد يفهم معنى الصلاة ولا يكاد يفهم معنى أن نطلب الله تعالى، فهذا لا يجوز أن يذهب به إلى المصلى للصلاة. نعم يمكن أن يذهب المصلى من أجل أن يتعود على حضور مثل هذه الشعائر وأن يتربى على حضور مواضع الخير، هذا لا شك فيه، لكن أن يؤتى به وهو يراد منه الصلاة وهو لا يفهم ما يفعل فهذا عبث، والعبث لا يمكن أن يبنى عليه شيء. قوله لا من لا يعقله عطف على محذوف، أي صبية يعقلون لا من لا يعقل منهم ولا بهيمة، فليس خروجهم بمشروع بل هو مكروه على المشروع، خلافا لمن قال بندب خروج من ذكر لقوله عليه الصلاة والسلام لولا أشياف ركع وأطفال ركع وبهائم ركع وصب عليكم العذاب صبا، وأجيب بأن المراد لولا وجودهم وليس المراد لولا حضورهم. فتأمل في بعض المذاهب يطلب أن تخرج البهائم وأن تربط بلا ماء ليشتد بها العطس فتزأر لينزل الغيث، وهذا غير مسنون ولم يرد في السنة، بل هذا بدعة. نعم بعض الفقهاء قالوا إن هذا مشروع بهذا الحديث، مهلا مهلا لولا شيوخ ركع لولا شباب خشع وشيوخ ركع وبهائم رتع أصب عليكم العذاب الأوجع، غير ذي الأوجع لأن هذا الحديث أصلا لا وجود له، هذا ليس حديث. هذه بعض المرة قال واحد سيدي والله فضو صب عليكم العذاب صب، قال له غير ذي العذاب الأوجع، بعد حتى إذا ما كانش الحديث يكون غير السجع، بعد ذلك الموسيقى تبقى، أما الحديث راه ما كاين ما كاد ليس بحديث أصلا، ولم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم الحديث، والذي رواه كذاب بن ختيم. على كل حال فهذا الحديث غير صحيح، ولذلك التمسك به تمسك بالأوهام. خلاصة الكلام أن السبب هو أنهم يقولون البهائم مرحومة عند الله، وأن هذا الأمر إن فعل فربما كان سببا في الخير، فيأتون بالبهائم ويربطونها في مكان ما ويشتد بها العطش فتزأر فيتركونها فيعذبونها، هذه بدعة، هذا غير مشروع. والنبي صلى الله عليه وسلم حين خرج إلى المسجد لم يأخذ معه لا بهيمة ولا أحدا، من أراد أن يخرج للصلاة خرج ولم يذكر شيء من ذلك، وخير كله في الاتباع، الخير كله في الاتباع، وإذا اتبعت السنة من اتبع السنة في معاملته في الدين والخلق نجا من شر الناس واستفاد من عبادة الله. كل شر جاءك من الخلق لن يأتيك منه إلا بمخالفة السنة، لو اتبعت السنة في معاملة الناس واتبعت شرع الله تعالى في معاملة الشرير والخير والفاضل والمحسن وغيره لوجدت أنك في أمان منهم، وكان الناس تركوا النجاة بتركهم للسنة. نعم. ولا بهيمة ولا حارث ولا نفساء. نعم هذه لا تخرج لأنها أصلا لا تصلي، ولا تصلي ماذا ستفعل هناك؟ هذه لا تصلي، سواء كان قد انقطع عنها هذا الوصف ولم تغتسل أو كان ما زال قائما بها، فعلى كل حال هي لا تصلي، وما خقع الخروج له والصلاة وجودها مثلا بين الناس ما فائدته؟ ماذا تفعل هناك؟ أما خروج النساء هكذا ممن أبيح لهن الخروج فأنه يصلين مع الرجال، وهذا الأصل. وليس كان كثيرا من الشرائع الأولية في الإسلام كان فيها تخفيف بحضور المرأة، وإنما الأعراف في بعض البلدان هي التي تقيدت أمور النساء كثيرا، الحساسية التي عند الرجال في شأن النساء أدى إلى ظهور بعض المقيدات وبعض الأغلال التي لم تكن مشروعة ولكنها قيدت بها النساء وقيدت بالمعاملة مع النساء. وأنت لو أنك تتبعت الأعراف التي في البلدان الإسلامية وقارنتها بالمشروعات في أمر النساء في الزمن الأول لوجدت أن كثيرا من الأشياء قد زيدت وقيدت بها أحوال النساء لا في المعاملات ولا في التفكير في أحوالهن ولا في التصرف معهن إلى آخره. كل هذا في الحقيقة أدى إلى ظهور أمراض لا تحمد عقبها لعدم وجود هذه الأشياء التي بها الكمال. الدين الإسلامي إذا قطع شيئا من جهة فإنه لا بد أن يجعل له مخرجا من جهة أخرى، والذين سدوا تلك المنافذ وقع لهم الانفجار في طبائعهم ونفوسهم وصاروا يلومون الدين وما تطبقوا الدين حتى يلم، بل نظام المعرفي الديني في معاملة الناس وفي تنزيل الفقه على الأحوال وغير ذلك مما لم يضبط الضبط المطلوب حتى يعلم الإنسان متى يطلق جهة المباح يكون متنفسا ومخرجا لما قد يضر بصاحبه وما قد ينفجر يوما. نحن نفق عنا أرى العرف هو المؤثر ماشي المخارج الشرعية التي جعلها الله تعالى رحمة للأمة حتى لا تقع في الضيق وتقع في الحرج. فالشخص مراجعة يجب أن تكون هناك مراجعة لنظام الدين ونظام العرف في أحوال الناس. انظر ما الذي يحكم، أتقن نظام العرف هو الذي يحكم. ممكن دابا الآن نجيو مثلا بالمثال الذي في الزمان النبوي نطبقوه في هذا العصر لما استأجنوا الناس، ما يمكنش يستأجنوا بينما هو في الحقيقة مباح وما تعلق به من الأوهام مجرد أوهام شيطانية لا وجود لها، لكن لا يمكن لهم أن يقبلوه، بس يعتبرون ذلك بأنه نوع من الخروج عن الدين، وفي الحقيقة ليس خروج عن الدين وإنما هو من الفسحات في الدين، يعتبرهما بأنه محرم وبأنه لا يجوز وبأن هذا فيه نوع من كذا وبأن فيه نوع من كذا، وليس كذلك. لو فرضنا مثلا أن امرأة طلبت رجل لها مشات عنده قلت مثلا على الزواج، كما فعلت خديجة رضي الله عنها، ماذا سيقول الناس؟ سيضحكون في المقاهي ويستهزئون ويستخفون ولن يسكتوا مدة شهر. كالتي فعلت كذا وسوعرت اجدرت فلنت والله الدر السلامة لا حول ولا قوة، أخير الزمان ما بقى ما يتشاف ما بقى الخير، وشحال ديال القواعد شحال ديال الضوابط شحال ديال الأشياء. تقولي بذلك بين لي في الدين ما الذي يحرم هذا، بين لي في دين الله شنو اللي حرم هذا الشيء، أعطيني شي دليل أعطيني شي برهان أعطيني شي عالم من أصحاب الشدود في الفتوى أنه قال هذا الشيء حرام. يلا خلي عليك أنت ما دار المفاسد وألسنة الناس كذا، أنا كنقول لك الأصل في الدين، أما شر الناس فلا يكاد ينقطع، ويعتبر ذلك بأنه رحمة الله ويعتبر ذلك شيء حاجة خطيرة، وكان شيء معتاد معتاد. ولذلك انفرجت جميع الأمور التي كانت تزعجهم في زمنهم وهكذا. أدب نساء الأنصار من يسمع من يقول النبي صلى الله عليه وسلم الآن إلا زاد شي مرة دابا قالت لي شي واحد شي مفتي داك الشيء اللي كيقولوا نساء ديال أنصار النبي صلى الله عليه وسلم، أش غايقولوا الناس؟ حتى هذا الفقيه اللي تيسمع لهاد العيال حتى هو راه تو مسكين الله يعفو عليه، أوها هذا الفقيه هذا أيش ما أش كتقول ديك المرة؟ قالت زادت لي نفسي فحكت إليه أمورا أنت تستحي تقولها الراجل اليوم، تقولها غير تشرحها لي تشرحها لي في البخاري تقولها عاود تقول لها مش طبعا صح هذه غير تقول لي انا ليس معه الا كذا كذا الى اخره، ايش غتقول لي تقول لي جالسين وين هذا الطلبة فاسق كاع ما كاينش بهذا البكر وتجاد قدام النبي صلى الله عليه وسلم واقرها على ما قالت لانه بيان للوضع وبيان للحقيقه بلاء القضيه على البيان، واجابها النبي صلى الله عليه وسلم بما اجاب به من نفس الكلام الذي سيستجنه العوام. العوام ايه السفهاء بقى نصلينا بهادو والله ما نصلينا والله ما نصلينا وهلي ماشي شي درسة تقول هذيك المرأة شكون كيقول ليها أعوذ بالله أعوذ بالله لا لا لا لا لا الانسان يبقى فضل يصلي الصلاه ديالو، شكون اللي جاب لك الصلاه؟ هذاك الصلاه غتسجد لك، هذاك اللي سمعتي تيقول هذيك الهضره، هو اللي جاب لك هذيك الصلاه، حتى هذيك الصلاه خليها لي حتى هي بحالي. الناس دخلوا شي امور تحت دائرة المحرمات والممنوعات والمستهجنات والقبائح، ومدوا أهواءهم وشهواتهم وأحوالهم النفسية إلى الدين، فأرادوا أن يقيدوا به فخنقوا أنفسهم فذهبوا إلى المحرمات. التجربة قادرة فيها أنك أساس سبحان الله تلعب ما بغيتيش هذا، لا غادي تصبر لهذا. كما كيقول هذاك المستشار اللي قال كان شي واحد مخربق، فذاك ابو العباس السبتي كان عنده زوج حجار، واحد كبير واحد صغير، تهز هذاك الصغير تيقول لي ما غادي يصبر لهذا، تهز هذاك الصغير غادي يصبر لهذا، ملي ما بغاش يصبر لهذا الصغير غادي يصبر لهذا الكبير. هذا مثال للحياه الذي يتعامل مع الناس بهذا النوع من من من الحمق. واش كيتعامل مع قوه لها وجود مركوز قادر أن أن أن أن يعربد كما تعربد أي مادة محشورة، ولا يتعامل مع شيء يمكن له أن يلعب به. الشاهد أرى الإنسان هو الذي يؤمن بالواقع ويتعامل مع الواقع، يتعامل مع الواقع ويخضع للواقع، فالله سبحانه وتعالى ربط الأحكام بالواقع. يضحك شوية على الرسول. إذا خلاصة الكلام أن هذه المرأة التي لا تصلي لا تخرج، إنما ستفعل في المصلى، الناس يستسقون ماذا ستفعل هي؟ ليس عندها شيء مما تحضر له، لأن الدعوة هنا الدعوة ليست دعوة عامة، ما فيش دعوة لأحد في صلاة الاستسقاء، لن يدعى لك، لن تسمع دعاء لك، فلماذا جئت؟ نعم في العيد، نعم الناس يدعون لأنفسهم ويدعون للخير ادعو للحاضرين، وربما تكون لك مطلب من المطالب فيقع الدعاء بها يوم العيد، لذلك النساء يحضرنا ويعتزلنا المجلس ليحضرنا دعوات الخير، حضورهن له موجب وهو أن يسمعنا للدعاء العام الذي قد يكون له فيه لهن نصيب. أما صلاة الاستسقاء فالدعاء فيها لا فيش دعاء لأحد نهائيا، إذن فلماذا تأتي؟ هي لا تصلي والدعاء لا يتوجه إليها وليس لها به علاقة من أي شيء تحضر، إذن فمن الأحسن أن تبقى في بيتها، هذا أفضل. نعم. قوله ولا حائض ولا منتزع فيمنع عن الخروج على جهة القرآن. نعم. ولا يمنع ذمي أن يكره منعه من الخروج وانفرد بمكان عن المسلمين ندبا لا بيوم أي وقت، فيكره خشية أن يسبق القدر بالسقي في يومه فيستزن بذلك ضعفاء المسلمين. نعم، هو الدمي يصلي صلاة الاستسقاء، يطلب منه ذلك إذا كان الناس يرون، إذا كان ولي الأمر على ذلك فهذا حق، ولكن لا بد في هذا من شروط، منها أولا أن ينظر هل يصحب معه الصليب أو لا يصحبه معه. مثلا أغلب المالكي يجيزون له ذلك لأنه عقد معنا عقدا على أن نعطيه الحق في أداء شعائر دينه كما يعتقدها، هذا الشيء دخل معه فيه مع المسلمين حين دخل في العهد، فله الحق أن يصحب معه صليبه وهو ذاهب إلى صلاة الاستسقاء. هذا الشرط في خلاف، ولكن الراجح أنه له الحق في ذلك. الأمر الثاني أنه يصلي وقت صلاة المسلمين، صلي وازيا صلاته تكون وقت صلاة المسلمين، هذا شرط، فلا يجوز أن يسبقهم ولا يجوز أن يتأخر عنهم، لأنه ربما سبقهم فنزل الغيث بصلاته فقال الناس هذا الدين صحيح أو هذا الدين يجب أن يتبع، أو كذلك إذا صلى بعد المسلمين، صلى المسلمون ولم يأتي ولم ينزل مطر ولا شيء، فذهب هو وصلى فجاء الغيث ويقول الناس واشتو هذا المسلمين ديالنا، هذا المسلمين هو ما صلوا ولم يأتي شيء، لم يأتي شيء. ها وصل فلان غلب رح أجل الله الخير لك يحبهم الله كيحبهم تهلا فيهم الله تعالى وأكرمهم فدعيهم الخير. أنا ذلك الشيء كان صحقه في الدنيا وذلك الشيء كان صحقه في الآخرة ما في شيء كود السماء ذلك وكم مسكين كي يدخل به الشر إلى يدخل الشر إلى قلبي. وهذا من باب سد الذريعة، هذا الفرع يخرج على ماذا؟ سد الذريعة، هكذا خرجوه. نعم نعم لابد أن ينفرد عنهم، ولكن إذا كان معهم لا يضر، يعني ليس محرما أن يكون معهم، وجوده معهم لا بأس به. تلبى يسلم على المسلمين ما يرحب به، يسلم على المسلمين وراها إذا كان يعتقد أن هذا صلاة دينه لا بد أن يعطى له الحق في دينه، لأنهم دخلوا معك في حين دخلوا معك في العهد دخلوا معك على أن تكون له أن يكون لهم دينهم، ولذلك من فتنهم عن دينهم أو أراد أن يمنعهم من دينهم فإنه يكون قد نقض الشرط الذي في العهد، كما في صحيفة المدينة. لأن صحيفة المدينة هي الأصل في علاقة المسلمين بغيرهم، في صحيفة الدماء المدينة، صحيفة المدينة في العهد بين اليهود وبين المسلمين. هؤلاء المسلمين لكم عارفين دبارة وما اللي غيصدوا له هذوك غيصدوا في المصلى المسلم غيصدوا فيه وما اللي غيصدوا له وش عندهم الحق يصدوا ولا ما عندهمش الحق يصدوا. ايوه ما شاء الله. وخلاص خلاصة الكلام أنهم يصلون مع المسلمين إن شاء، ولكن يندب لهم أن يصلوا وحدهم لأن صلاتهم لن تكون مثل صلاة المسلمين. ما عندهم هذا النوع من الصلاة، وإنما كانوا يحملون ما يسمى بالقدس قدس، ويحملون الصليب ويأتون بالقدس. القدس معروف بأنه هذا الذي يقولون بأنه عبادتهم. لا هو ماشي من أنهم مخاطبون فروع الشريعة، هم صلاتهم ثابتة في دينهم، صلاتهم في الاستسقاء ثابتة في دينهم، ويأتون بها على وفق هيئة صلاتهم. إذا كانوا ما غاديش يجيبوا بها على هيئة صلاتهم التي في دينهم لا يجوز لهم أن يخرجوا، لأن هذا عبث. قوله ولا يمنع ذنبي من أي من الخروج كما لا يؤمر به، وقوله لا يمنع إلى آخره، أي سواء خرج من غير شيء بصحبته أو خرج معه صليب، فلا يمنع من إخراجه معه ولا من إظهاره حيث تنحى به عن الجماعة. قوله أي وقت أشار بهذا إلى أن المصنف عبر باليوم وأراد به مطلق الزمن، والمعنى مقارن بمكان يجلس فيه عن المسلمين لا بوقت يخرج فيه. قال ابن حبيب يخرجون وقت خروج الناس ويعتذرون في ناحية ولا يخرجون قبل الناس ولا بعدهم. ثم إذا فرغ الإمام من الصلاة خطب خطبتين كالعيد يجلس في أولهما ووسطهما ويتوكأ على العصا ولا يدعو لأحد من المخلوقين بل بربع ما نزل به. إذن بعدما يصلي الإمام هاتين الركعتين ماذا يفعل؟ يخطب. هذا هو مذهب مالك. وقد اختلفت الرواية عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذه المسألة، هل خطب قبل الصلاة أو خطب بعد الصلاة؟ في الحقيقة أن المسألة فيها خلاف كما هو معروف، فظاهر بعض الروايات أنه صلى ثم خطب، وظاهر بعض الآخر أنه خطب ثم صلى، وفيه التعارض. الخطبة قبل الصلاة هو ظاهر حديث عائشة وابن عباس، وظاهر حديث عبد الله بن زيد وأبي هريرة الصلاة قبل الخطبة. المسألة فيها خلاف من ناحية الألفاظ التي وردت في بيان صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، فيها خلاف. فحديث ابن عباس وعائشة أن الخطبة قبل الصلاة، خطبة ثم صلى. وظاهر حديث عبد الله بن زيد، المقصود عبد الله بن زيد هنا من هو؟ عبد الله بن زيد هذا الذي روى حديث الاستسقاء. ها، عبد الله بن زيد معروف في الحديث من عاصم ايش؟ واش المؤذن؟ واش عبد الله بن زيد المؤذن الذي راى الاذان؟ بغيت نقول واش الذي راى الاذان؟ ها، لا الان، هذا الان الذي هنا في باب الاستسقاء، واش هو هذاك الذي راى الاذان في نومه ولا اخر؟ في باب البخاري هنا قال ابو عبد الله، قال أبو ابن عيينة عبد الله بن زيد المؤذن، قال وليس كذلك، وإنما هو عبد الله بن زيد بن عاصم المازيني الأنصاري. هذا تصحيح البخاري لابن عيينة. ابن عيينة كان كيظن بأن عبد الله بن زيد هو الذي روى حديث الاستسقاء، والصحيح أن الذي روى حديث الاستسقاء هو عبد الله بن زيد بن عاصم المازيني الأنصاري. هذا بيان فقط. خلاصة الكلام، هل الصلاة قبل الخطبة أو بعدها؟ عبد الله بن زيد الذي يعتبر حديثه هنا من أصول من أصول النقلية في هذه في صلاة الاستسقاء، قال بأن الصلاة أولا ثم بعد ذلك خطب، هذا هو المعروف، وعليه مضى المالكية. وهل ذهب أحد إلى أن الخطبة قبل العيد أخذ بحديث عائشة بن عباس؟ هذا محل بحث ما نظر. وبدل التكبير الذي في خطبة العيد بالاستغفار بأن يستغفر بلا حد. هذه المسألة لم تلد بها سنة أن يبدأ الخطبة بالاستغفار وأن يكرر الاستغفار داخل الخطبة، هذا لم ترد به السنة. لكن بعضهم قال بأن هذا الفعل مأخوذ من قوله تعالى استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا، والأمر هنا مطلق، والأمر مطلق، والأصل في المطلق أن يعم جميع الهيئات وجميع الصور وجميع الأزمنة وجميع الأفراد. استغفروا ربكم ما تحتجتم إلى الغيث، فعم ذلك حال الخطبة وبعد الخطبة وبدون خطبة وبدون صلاة. فلذلك لما كان الأمر على هذا الحال يمكن أن يخرج هذا الذي أفاده المالكية هنا من أنه يستغفر أول الخطبة، وفي الخطبة أيضا مرة يستغفر الله تعالى والناس يستغفرون من بعده، فهذا مأخوذ من هذه الآية وهذا كاف. وربط الغيث بالاستغفار وارد في كتاب الله في هذه الآية وغيرها، وهذا حجة من قرر هذا الفرع هنا. أما من قال بأن النبي صلى الله عليه وسلم يستغفر وأنه لما ينقل عنه هذا الاستغفار في أول الخطبة ولم يرد عنه هذا الذي يفعل داخل الخطبة، فهذا تمسك بأن الترك مخصص للعموم أو مقيد للمطلق، وهو محل بحث أصولي ربما يأتي بحثه بتوسع في باب المخصصات أو في باب المقيدات أو المخصصات في جمع الجوامع، سيبحث هذا الأمر بما به يتبين أمره. هل النبي صلى الله عليه وسلم لما ترك الاستغفار يعني أن هذا المحل ليس محل هذا تنزل هذه الآية، أم أن هذا لا ينفي جريان هذا الحكم؟ على كل حال مسألة إذن فيها بحث. قوله وبدل أي ترك وغير التكبير، وقوله بالاستغفار أي بيأخذه ويفعله، الباء داخلة على المأخوذ لا على المتروك، كما أشار له الشاعر بقوله بأن يستغفر إلى آخره. نعم. وبالغ الإمام وكذا من حضر في الدعاء آخر الخطبة الثانية أي بعد الفراغ منها حال كونه مستقبلا للقبلة وظهره للناس حال دعائه. نعم، هذا إذن منقول عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كما قال عبد الله بن زيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم ذهب إلى المصلى فصلى ركعتين، أنت حر صلي بما تريد بدون قيد ولا شرط ولا أي شيء، ركعتين، ثم بعد ذلك تقوم خاطبا. سيأتي أن المالكية يختارون أن تكون الخطبة في الأرض، مع أن الحديث ورد فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم رقي المنبر، ولعل هذا لم يصح عندهم ولم يبلغهم، أنهم يختارون أن تكون الخطبة في الأرض، فتخطب خطبتين تخصصهما لما تقتضيه المناسبة من تذكير الناس بأسباب القحط والجد، وأن هذا من ابتلاء الله، ونبلو أنكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والنفوس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا صبروا قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون إلى آخره، فيجعل مثل هذه الآية مركزا في خطبته، أو يعتمد على هذه الآية في خطبته ويسرد هذه الأمور التي تتعلق بهذا الأمر، هذا مضمون الخطبة، ويتم الخطبتين على هذا الحال كما يفعل في الجمعة، حتى إذا أتم الخطبة ماذا يفعل؟ يقوم. هل يقوم معه الناس؟ أيضا يقومون، نعم ظاهر الأمر أنهم يقومون، أما هو فيقوم بلا نزاع. ماذا يفعل عندما يقوم؟ يستقبل القبلة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما قال عبد الله بن زيد خرج النبي من المصلى فاستسقى فاستقبل القبلة، فاستقبل القبلة، إذا ماذا سيفعل؟ سيتجه للقبلة ويترك الناس وراء ظهره ويدعو ويبالغ في الدعاء ويرفع يديه كما ورد ذلك في الحديث، والذين قالوا بأن المسلم يرفع يديه إلا في الاستسقاء اعتمادا على حديث أنس لم يتمم النظر، فإنما حال رفع اليدين في عن النبي صلى الله عليه وسلم ثبت في 32 موضعا، ويؤلف الدارقطني كتابا خصه بهذا الموضوع المواضع التي رفع فيها النبي صلى الله عليه وسلم اليدين في الدعاء، والبخاري يرى في صحيحه أن اليدين ترفعان في كل دعاء. إذا بتيجي اسم جديد تقول لي دعي الناس كده شدد السنة زوايد يكتب الله زوايد دي يجمع هذا كتب ذلك ودعي الله تعالى اسم السنة يقول لك ما رفع المسلم في استسخاء يوقرأ خور الصحابي بما يدل على الحصري لا يأخذ به أحد إلا أنت، توه متى يأخذ بالحصر ديال الصحابي إلا أنت بوحدك في العالم، جميع العلماء قالوا إن حصر القول الصحابي لا يدل على الحصر في واقع الأمر، إنما يدل ذلك على الحصر في علمه وليس في واقعه في واقع الأمر، وعلمه ليس هو الدين وليس هو الشرع بتمامه، كيز الناس يديهم وكيدعي وقال لك راه إلا دعيت أنا راه مبتدع البدعوات شري درتو هادشي دخلتو في الدين، أن الإنسان يقرأ حديثا ويترك ألف حديث وسيقول لك الحكم عندي، شنو عندك من مادة العلم؟ عندي جوج الأحاديث وراه خليتي واحد 400 المادة راه ضعيفة عندك اش غادي تحفظ غادي تحفظ أزوكني خصك المادة، مادة العلم أصلية في النظر، ومع هذا فهؤلاء إنما يخافون أن يقعوا في البدعة، ومع ذلك فهؤلاء يخافون من الله، ولذلك لا يريدون أن يقولوا في دين الله بما ليس لهم فيه دليل، ولكن هذا لا يكفيهم حسن نيتهم وقصدهم لا يدفع عنهم أنهم لم يكملوا النظر في الدين، شيء أن هذا فتنة السفهاء ولا أنهم يلعبون بالدين، لا من البدع فروا ومن خلاف الدين فروا، ولكنه لا بد أن ندرك الحكم الشرعي حتى يفر مما ليس هو الحكم الشرعي. شو تفر من الحكم الشرعي وتقول فرت من البدع وانت كتهرب من الحكم الشرعي؟ حكم الشرعي وما عرفتش بأنه حكم الشرعي وكتهرب منه. خلاصة الكلام أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه في الاستسقاء، وأخذ ذلك على وجه التصريح من دعائه فوق المنبر حين دعا مستسقيا فوق المنبر. وفي هذا الكلام الذي قاله فقه كثير أخذ من هذا الحديث الذي قال فيه اللهم، سواء في دعاء قطع المطر أو في دعاء الاستسقاء، تابع كلام ربما يأتي الحديث عنه فيما سيأتي. خلاصة الكلام أنك دابا عرفت صلاة الاستسقاء هذه ركعتين، ثم بعد ذلك تخطب خطبتين وتخصص الخطبة بموضوع الذي يحتاج إليه الناس، ثم تدعو قاصرا الدعاء على الطلب والتضرع إلى الله تعالى في موضوع طلب الغيث فقط، ما تدعي فيه لأحد بالشفاء ولا بالصحة ولا بأي شيء، خاص بأمر الاستسقاء. نعم. إيه؟ قول مبالغة في الدعاء إلى آخره، أنواع مبالغة في الدعاء إطالة فيه كما هو المفهوم من كلام ابن حبيب. نعم صحيح. ثم حول الإمام رداءه يبدأ بيمينه فيأخذ ما على عاتقه الأيسر من خلفه يجعله على عاتقه الأيمن، ويأخذ بيسراه ما على عاتقه الأيمن يجعله على الأيسر، فيصير ما كان على ظهره للسماء وبالعكس. الآن وصل زمان الرداء، قلب الرداء، متى يقلب الرداء؟ يقلبه وهو في الخطبة أثناء الدعاء، لأن هذا الدعاء راه محسوب من الخطبة، هذا الدعاء راه محسوب من الخطبة. وظاهر كلام عبد، ظاهر رواية عبد الله بن زيد أن الرداء مقدم على الصلاة في صحيح البخاري، لأنه قال فيه فاستقبل القبلة وقلب رداءه فصلى ركعتين، وظاهره أنه قلب الرداء قبل أن يصلي ركعتين، وهذا خلاف المنقول. ففي مسلمين عبد الله بن زيد، ففي صحيح مسلمين أن النبي صلى الله عليه وسلم أن أراد أن يدعو استقبل القبلة وحول رداءه، استقبل القبلة وحول، يعني متى يقلب رداءه؟ عندما يستقبل القبلة ويشرع في الدعاء اللهم ارحمنا واعف عنا وارحمنا، ويقلب رداءه فقط، قلب الرداء. وهل الرداء مثل البرنوس وما يستر به الذات كل ما يمكن أن يلبس فوق الجسم؟ وهل العمامة أيضا تقلب أو الطربوش؟ هذا محل بحث ونظر. إذن قلب رداءه، وفي حديث قام فدعا الله قائما ثم توجه إلى القبلة وحول رداءه، لأن الهيئة هنا منصوصة على فعل النبي صلى الله عليه وسلم، أنه دخل الصلاة فلما خطب الخطبة ورد أن يدعو ذهب إلى القبلة ودعا الله تعالى ثم قلب رداءه، في هذا الظرف يقلب الرداء. ما معنى قلب الرداء؟ هو أن تجعل ما على اليمين على اليسار وما على اليسار على اليمين، هكذا. لذلك بعض ما تقدم من العلم إذا أرد أن يذهب إلى المصلى كان يضع على عاتقه رداء، يجعل كيدير شي شكتان على إذا ذهب إلى الاستسقاء كيدير ماشي حاجة بحال الرداء، يضعه على كتفه وكأنه رداء. الحقيقة ليس رداء، لأن هو لبس القميص ولبس القميجة ولبس كذا، ولكن هذا الرداء يضعه على ظهره فقط من أجل أن يتيسر له هذا الفعل أثناء الخطبة أثناء الدعاء، هكذا قلب رداءه. واختلف في فائدة هذا الفعل، فقال قومون هذا الفعل غير مشروع، لأنه هذا القلب إنما وقع للنبي صلى الله عليه وسلم في قلب ردائه لأنه تحرك فخاف من سقوطه فثبته. وهؤلاء لا يرون قلب الرداء أصلا، ويعتبرون أنه ليس إلا من باب إثبات التوب وليس من باب التشريع. هذا قول لبعضهم ممن أسقط قلب الرداء، علل هذا بهذا الفعل بهذا الحال بهذا المناط، قال برداءه لأنه كان الرداء سيسقط فثبته عليه بذلك، فقال الناس هذه شعيرة وليس كذلك. هذا كلام لا يصح، لأنه في رواية أخرى كان ابن قدبس توبا فأراد أن ينكس التوب فعصر عليه فتركه فقلبه، أراد أن ينكسه إلا إثبات ولا حاجة. ولذلك الشافعية اختاروا التنكيس على القلب بناء عندهم على أن ما عزم عليه النبي صلى الله عليه وسلم يعد من أقسام السنة، لأن السنة عندهم تنقسم إلى أربعة أقسام: القول والفعل والتقرير والعزم، هو عندهم من السنة. وإذا يجعلون كل ما عزم عليه ولم يفعله داخلا مندرجا في السنة ويعطون له منزلة معتبرة، وهم وسعوا السنة في هذا الباب كما وسعوها أيضا في الفعل. الشافعي وسع السنة على في بعض الجوانب على غيره من المذاهب الأخرى. إذن فالعزيم فالنبي عزم أن ينكس ولكنه لم يفعل فقالب، والملكية يقولون إن ما عزم عليه ولم يفعله ليس من السنة، لأنه لا يمكن أن يرجع عما شرع لسبب من الأسباب، وهو مكلف بالتبليغ ومكلف بالامتثال على وجه الوجوب. فلذلك ما عزم عليه من أمور كإحراق بيوت من لم يصلي إلى آخره قالوا هذا ليس من السنة. وكذلك عزمه على الكتاب، على كتابة الكتاب يوم أن كان مريضا، قالوا إن هذه العزيمة ليست سنة، لأنه لو كان هذا أمرا شرعيا ما تركه. في الحقيقة أن هذا الأمر كما قال ابن عباس أمر عظيم، النبي أراد أن يكتب الكتاب للأمة حتى لا تختلف، فقال له عمر بن الخطاب رضي الله عنه على كل حال كسبنا كتاب الله. وهذه المسألة في الحقيقة كما قال ابن حزم ما زال أمرا عظيما في الأمة، وما زال هذا أمر يقطع القلب، لأنه لو كان كتب هذا الكتاب وكان أمر الله سبحانه وتعالى سبق قدره في كل شيء. ولكن هذا الأمر كان من أخطر الأمور التي وقعت ولم يمكن أن تنسى في تاريخ الإسلام. وبعد تقول لا ما أراد إلا الخير، ما أراد إلا الخير هو أحسن من النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم هل يوجد إنسان يعرف الحق أكثر من النبي صلى الله عليه وسلم؟ والذي قال إن النبي صلى الله عليه وسلم هجر، النبي صلى الله عليه وسلم صار يتكلم بكلام المفهوم، هذا يعرف يقول بالعصمة للأنبياء؟ هذا كلام لا يمكن أن يقبل، هذا تصرف لا يمكن أن يقبل. وجل من لا يسهو، وجل من لا يقع في مخالفات، إنسان ضعيف على كل حال. مسألة كما الرزء كل الرزء من حال بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين أن يكتب كتابه كما قال ابن عباس. خلاصة الكلام أن هذا لا يعده المالكية سنة، وأنت إذا كنت منصفا وابتعدت شيئا ما عن هذه الأمور أن تقيد بها المذهبية والمنهجية التي اختارها أحد أئمة المسلمين، ونظرت بإنصاف إلى وجه الخلاف، تجد فعلا أن العزيمة سنة، أن العزيمة يجب أن تدرج في السنة، لأنه لا يمكن أن يهم بأمر إلا وهو شرعي. وكونه لم يفعله فهذا من باب رفع الحكم لوجود المقتضي، كما فعل عندما لم يقتل عبد الله بن أبي وعندما ترك هدم الكعبة. هذا لا يعني أن هذا يرفع السنة، هذا لا يرفع السنة، هذا من باب ترجيح بين الأدلة المتعارضة في مواقع الحكم، ليس أن العزيمة ليست السنة. خلاصة الكلام أن هذا يقلب رداءه، وذكروا الرداء، هل يقلب العمامة؟ هل يقلب الطربوس؟ هل يقلب البرنوس؟ هل يقلب الغفائر؟ هذا التوب الذي يغطى به الجسم حلال شتيت بزبف السعودية، كيقول له غطرا ولا اش كيمشوا هذاك سميتو هذاك هذاك المشلاح لبشت هذاك هذا كله أهل قلب في حقيقة من الناس من قال القصد التفاؤل وما دام التفاؤل هو المقصود فكل ما قلب ففيه إشعار بهذا الأمر وهذا هو الذي ذهب إليه المهلب بن أبي صفرة في صحيح على البخاري قال وإنما فعل ذلك تفاؤلا ليبدل الله حال الناس من حال إلى حال وكيل ابن العربي استخف بهذا التفسير قال التفاؤل لا يكون إلا من حيث لا ينتظر ولا يوجد عندنا تفاؤل يفعل من أجل انتظار الثمرة ولذلك ابن العربي رد هذا وآخرون ردوا عليه فقالوا له بأن هذا ليس من الصف التفاؤل الذي ينتظر إن هذا في الكلام وهذا ليس كذلك إلى آخره على كل حال فإنه يقرب رداءه للتفاؤل وليبدل الله من حال إلى حال ومثل هذا يستثمر أيضا في كل ما يشعر بأن المسلم قد أتى بالأسباب التي يستطيع الله ورداء النبي صلى الله عليه وسلم قالوا بأنه فيه ستة أدرع ياك كما قال أذن الوقدي فيه ستة أدرع على ثلاثة إزاره فيه أربعة ودرعين ستة ستة الأدرع ثلاثة شحال ستة الأدرع ثلاثة متر تقريبا ثلاثة متر تقريبا ثلاثة في العرض متر ونص ستة ثلاثة إذن الرداء ديال النبي صلى الله عليه وسلم من أراد منكم أن يلبسه ولكن غير رداء أما السنة ديال النبي صلى الله عليه وسلم راه صعيبة ها الرداء حيث إنما الأعمال بالنيات أنت مثلا إذا جاءك العسل وأكلت العسل على نية أنك تتلئ نفسك كان يحب الحلوى استحضر السنة حين تأكل الحلوى باش يكون لك الأجر من أحيى سنتي هدت له شفاعتي من أن تأكل الحلوى تقول بسم الله الرحمن الرحيم كان النبي يحب الحلوى اللهم إن اتبع سنة نبيك صلى الله عليه وسلم سنة النبي صلى الله عليه وسلم والعسل والطيب الطيب مزيان اللهم إن كان يحب الطيب سنة سهلة قتل وزغة هذه السنة يعني السنة التي تميل إليها النفس وتحبها واش دعني مقدر أنت مع قيام الليل والبرد وخليت السنة اللي هي سهلة السنة سهلة هكذا بحال هذاك بحال ما تقدر هذاك هذاك الرداء تشريه مرة أخرى تلبسوا على أنك تتبع النبي صلى الله عليه وسلم الرداء ديال 6 متر و 3 متر وتحطوا ما هذا هذا الرداء مثل رداء النبي صلى الله عليه وسلم وهكذا والله إن من كل شيء كل ما يدل على محبة النبي صلى الله عليه وسلم فيه الأجر كل ما يدل على محبة النبي صلى الله عليه وسلم ففيه الأجر وهب أن هذا الشخص مثلا اشترى هذا الثوب محبة في النبي صلى الله عليه وسلم هل يمكن أن نقول بأنه لا يؤجر؟ أجر المحبة في أي فعل كيفما كان أمر متقرر ثابت هكذا ما يدل على المحبة يتبع عليه كيفما كان نوعه وخادك الحلوة اشتريك الحلوة وهذاك الطيب من استبعد أن الشخص إذا أتاه على نية اتباع النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يؤجر فهو واهم وهذا قد تقرر في علم المقاصد أن حظ النفس إذا كان هذا هو الأساس وحظ النفس ثانويا اتبع السنة والأول وحظ النفس ثانويا ما يضره ما يضره ذلك إذن فرد النبي صلى الله عليه وسلم 6 متر و 3 متر ونص ها؟ ها؟ ستة أدرع دياله هو ها؟ 3 متر زيد متر ونص صافي صافي جيد نعم ايه رداء اي وحده البرانيس والغزائر فانها لا تحول الا ان تلبسك الرداء البرانيس هو السلهم هذا هو السلهم اللي كانوا يشوفوا في البلاد هذا هو البرنوس قديم هذاك البرنوس كان يلبسه قبل الاسلام هو لباس روماني كيقولوا قديم، ولكنه تبدل وتغير ودخلت عليه أمور كثيرة. أن البران أن برنوس هل يقلب أو لا يقلب؟ والظاهر أنه يقلب لأنه رداء هذا البلد، رداء البلد هو هذا. ولذلك الملك لما قال ولا بد من ردائين الإمام، بعض الناس كلبسوا السلهم وبعض الناس يجادلون، قالوا هذا الرداء الذي اشترط عند الملكية للإمام تقوم الجبة مكانه، لأن الرداء هو ما ستر الظهر، والظهر هذا مستور بجبته، فما فائدة أن يأتي بالسلهم عند كل صلاة ليحقق أنه لبس الرداء؟ على كل حرف البرانيس وكذلك الغفائل، الغفائل هذا ثوب يغطي الجسد كله وهو الموجود في المغرب، وكان هو هذا البشت لسمته قريب منه هذا البشت في أنواع. نعم، وهو أيضا لبس الكهان، هذاك لبس لبس الكهان كلبس شي لبس كحل، نعم تكون كله كحل كيتسد. هذاك هو هذا الشيء اللي كيتسمى الان بالغفائر، هذا هو الغفائر، غفائر غفار مفرده غفار، غفار وجمعه غفائر، هو هذا في الحقيقه، لكن هذا قد يلحق به، هو المقصود به. نعم، وهذا معنى قوله يجعل يمينه ويساره بلا تنكيس، فلا يجعل حاشيته التي على عدده على كتفيه، تفاؤلا بان الله تعالى حول حاله من الجذب الى الخصم. والمصنف ظاهر في ان التحويل بعد الدعاء، ولكن مذهبه انه قبله وبعد الاستقبال، بعد فراغه من الخطبه يستقبل فيحول فيجعل. هذا هو الذي الان هيئه الصلاه هي هذه، التنكيس لا يوجد في المذهب، وقد سمعتم رأي المالكية في العزم أنه ليس سنة، ولذلك أزلوا التنكيس هنا، قالوا ليس بشيء معنى الحديث ثابت نفس كان ينوي التنكيس إلى آخره. إذا نقتصر على هذا القدر إن شاء الله تعالى.